بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ الإمام العالم الفاضل العلامة نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي تغمده الله تعالى برحمته: اللهم يا واجب الوجود ويا موجد كل موجود ويا مفيض الخير والجود على كل قاص من خلقه ودان ويا ذا القدرة. ما يحتاج أن نشير إلى كلمة واجب الوجود لأنكم تعرفونها. ويا ذا القدرة القديمة الباهرة والقوة العظيمة القاهرة، ويا سلطان الدنيا والآخرة وجامع الإنس والجان، تنزهت في حكمتك عن نحوق الندم، وتفردت في إلهيتك بخواص القدم، وتعاليت في أزل القديم. أيضا تعرفون كلام أهل العلم فيه، ولهذا أشكل على السفارين لما قالوا هو القديم الباقي، أن إطلاق الباقي لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، لكن إذا أضيف فيصح على هذا الإطلاق إخبارا، وإلا لأن القدم هي في لازمه أنه يبلى وأنه للمخلوق حتى عاد كالعرجون القديم. إنما الله جل وعلا قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أول بلا ابتداء إلى آخره. نعم. تنزهت في حكمتك عن لحوق الندم، وتفردت في إلهيتك بخواص القدم، وتعاليت في أزليتك عن سوابق العدم، وتقدست عن لواحق الإمكان. أحمدك على ما أسلت من وابل الآلاء. لواحق الإمكان الأعراض التي تمر بالإنسان، مرض، ضحك، إلى آخر، من الموت المرض، الأعراض التي تمر بالإنسان. نعم. أما الضحك لا. نعم. أحمدك على ما أسلت من وابل الآلاء، وأزلت من وبيل اللأواء، وأسبلت من جميل العطاء، وأزللت من كثير الإحسان. حمد من آمن بك وأسلم وفوض إليك أمره وسلم. حمد من آمن بك وأسلم وفوض إليك أمره وسلم، وانقاد لأوامرك واستسلم وخضع لعزك القاهر ودان. وأسألك أن تصلي على سيد أصفيائك وخاتم أنبيائك وفاتح أوليائك محمد سيد معد بن عدنان، وأن ترزقني العلم وأن توفقني للعمل، وتبلغني منهما نهاية السول وغاية الأمل، وتفسح على كل حال. فاتح أوليائك هذا فيه إشكال كبير، وهذه هي الحقيقة المحمدية عند ابن عربي. معروف أنه توصل أو أرادوا أن يتوصلوا إلى تنزيل الولي منزلة النبي من مثل هذا الكلام، لكن المؤلف لا يريد هذا الكلام، وكل مجمل كان ظاهره يرد إليه معنى غير صحيح، فالإنسان يجب أن يتنزه عنه في ألفاظه في مسائل العقيدة. نعم. وأن ترزقني العلم وأن توفقني للعمل، وتبلغني منهما نهاية السول وغاية الأمل، وتفسح لي في المدة وتنسأ لي في الأجل، في حسن دين وإصلاح شان، وأن تحييني حياة طيبة هنية، وتقيني في الدين والبدن أعراض السوء الردية، وتعدل بي عن السبل الوبية إلى المرية، وتعصمني من حبائل الشيطان. عن السبيل الوبيئة إلى المرية. المرية. نعم. وتقبضني على الكتاب والسنة، وتجعل رحمتك لي من النار جنة، وتدخلني بفضلك وجودك الجنة ومنك يا منان، وتلحقني بالنبي الأفضل والرسول المكمل الأكمل، الذي ختم النبوة وأكمل ومن تبعه بإحسان. وأسألك التسديد في تأليف كتاب في الأصول، حجمه يقصر وعلمه يطول، متضمن ما في الروضة القدامية الصادرة عن الصناعة المقدسية، غير خال من فوائد زوائد وشوارد فرائد في المتن والدليل، والخلاف والتعليل مع تقريب الإفهام على الأفهام وإزالة اللبس عنه مع الإبهام حاويا لأكثر من علمه في دون شطر حجمه مقرا له غالبا على ما هو عليه من الترتيب وإن كان ليس إلى قلبي بحبيب ولا قريب سائلا من الله تعالى وفور النصيب من جميل الأجر وجزيل الثواب ودعاء مستجاب وثناء مستطاب اللهم فهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب فنقول وبالله التوفيق. أصول الفقه أدلته فلنتكلم عليها أصلا بعد ذكر مقدمة تشتمل على فصول. أعد أصول الفقه أدلته فلنتكلم عليها أصلا بعد ذكر مقدمة تشتمل على فصول. قوله رحمه الله أدلته يريد بها موضوع أصول الفقه. معلوم أن كل فن له مبادئ، إن مبادئ كل فن 10، منها الموضوع. موضوع أصول الفقه هو الأدلة من حيث أنها مثبتة للأحكام، والأحكام من حيث أنها مثبتة بالأدلة، فهذان هما الموضوعان الأصليان في علم أصول الفقه: الأدلة المقررة للأحكام، والأحكام المقررة بالأدلة الإجمالية. ويريد، وهذان الموضوعان يتفرع منهما، أن الدليل يحتاج إلى مستدل وهو المجتهد، والمجتهد يلزم منه بمفهوم المخالفة أن فيه من ليس بمجتهد. وتقرير الأحكام العلاقة بينها وبين الأدلة دلالة، وهي الدلالة دلالة الألفاظ من حيث العموم والخصوص، الإطلاق والتقييد، الظاهر والنص، المجمل والمبين، الناسخ والمنسوخ. الأدلة إذن هو الموضوع الأول، والأدلة المراد بها الأدلة الإجمالية، وهي الأدلة المتفق عليها، والأدلة التي هي منشأ من منشأ أو ينشأ من الأحكام، وهي التي تسمى عند الأصوليين بالاستدلال. فالأدلة اللي هي الكتاب السنة والإجماع، هذا من حيث تعدادها بشرفها وفضلها. يقولون أن من حيث القوة الإجماع المنعقد من الأمة، ثم الكتاب ثم السنة، أي من حيث فهم الحكم، لأنه هذا الحكم إذا كان إجماعا بأكس عليه دليل فقط من الكتاب أو من السنة، لأنه إما أن يكون مقطوع الدلالة ومقطوع الثبوت، أو مقطوع الدلالة الثبوت وظن الدلالة، أو ظن الثبوت قطع الدلالة. فالإجماع قطعي الثبوت قطعي الدلالة. فالحاصل أن الموضوع أول الأدلة التي هي المتفق عليها القرآن، كتاب، السنة، دليل البراءة الأصلية، ويلحق به عند جماهير الأمة القياس عدا كلام ابن حزم فيه، والنوع الثاني اللي هو الاستدلال، القول الصحابي، الإجماع السكوتي، وأنواع الإجماع الأخرى، إجماع الشيخين، إجماع الأئمة الأربعة، الاستحسان، المصالح المرسلة، سد الذرائع، الأخذ بأقل ما قيل، الاستقراء الكامل. هذه هي الاستدلالات، وأوصلها بعضهم إلى 21 دليلا فيطلق عليه دليل ويطلق عليه استدلال أنه استفعال أن يؤخذ منه الدليل. وأما الأحكام كما قلنا فهي أن تكون متصورة لدى الأصول حينما يبحث الأصول، ولهذا قالوا إن مصادر الأصول ثلاثة: أصول الدين اللي هي الكتاب والسنة، معنى إذا أردنا أن نقرر قاعدة الأمر للوجوب فتجد أننا نستدل أول ما نستدل بالقرآن ثم بالسنة على هذه القاعدة، مثل لما استدلوا بحديث بريرة: أأنت آمر أو شافع؟ قالوا فمجرد الأمر فهمت منه بريرة أنه لو كان آمرا لوجب، فأفهام الصحابة تدل على أن مطلق الأمر للوجوب، فإذا صحت هذه القاعدة. أما دلالات الألفاظ فهي ما ذكرنا، فهو حينما قال أدلته أي أن هذا هو الموضوع الأصلي وأنه يتبعه المستدل والمستدل عليه اللي هو الحكم، والعلاقة بين الحكم والدليل من حيث الألفاظ، دلالات الألفاظ، مفهوم المفهومات، الظواهر، العمومات إلى آخره. ثم قال لنتكلم عليها، فنتكلم عليها أصلا أصلا، الذي نصب أصلا أصلا ها هنا ما هو؟ أنه نصبت على إيش؟ على الحالية، أو على تقدير محذوف نتكلم عليها كلاما منسقا أصلا أصلا أو مرتبا، وصف لمحذوف نتكلم عليها أصلا أصلا. هكذا المؤلفون في الأصول تجد أنهم يأتون إلى المحكوم عليه، منهم من يرى أنه حينما يدخل في الأصول أن موضوعه في الأصول يتعلق به أربعة أمور، وبعبارة أخرى غير التي ذكرنا: حاكم ومحكوم عليه ومحكوم به والحكم. فالمحكوم عليه اللي هو من؟ المكلف. الحاكم هذا هو الشارع، فالكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلالات، إذ أنه يرى أن الاستدلالات فرع عن الأصل اللي هو الكتاب والسنة. والحكم اللي هو الأحكام الإجمالية، الأمر للوجوب إلى آخره. ثم ينشأ من هذا النظر العلم الأصول. فمنهم من يقدم في الكلام أحكام القرآن ثم أحكام السنة، لهذا تجد أن فيه تشابه بين المصطلح، كثير من أحكام المصطلح تجدها في الأصول في باب في الأصل الثاني هو السنة ثم الإجماع، ثم يأتي إلى المكلف. ومنهم من يعكس، يقدم المكلف وأحكام المكلف وعوارض التكليف، ثم بعد ذلك يدخل في الأدلة، ثم يدخل في الدلالات، ثم يدخل في المستدل اللي هو المجتهد وأحكام التقليد، ثم يدخل بعد ذلك في العوارض التي تنال الأدلة، وهي مسألة التعارض والترجيح التي تنال الأدلة من جهة وتعترض المجتهد من جهة أخرى. بعد ذكر مقدمة، مقدمة هو مقدمة، الأصل هي روية المقدمة دائما بكسر الدال، لكن بعض اللغويين يرى أن الأفصح مقدمة على فصل، الفصل الأول. نعم. الفصل الأول في تعريف أصول الفقه، وهو مركب من مضاف ومضاف إليه وما كان كذلك، فتعريفه من حيث هو مركب إجمالي لقبي وباعتبار كل من مفرداته تفصيلي. في تعريف أصول الفقه، التعريف المراد به هو ما يصور لنا ذاتا عن ذات أو معنى عن معنى، لما تقول جاءني رجل حال ذات فأقول عرف لي من جاءك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن من القوم. فهذا هو التعريف. والتعريف يستخدمه العلماء في شتى الفنون، ولكنهم لا يتوغلون كما يتوغل الأصوليون في التعاريف، في إهدار الأوقات، في تصوير الماهية والوصول إلى حقيقة جامعة مانعة مضطردة منعكسة، بل متى حصل ما يكون به التصور الإجمالي لدى الإنسان والمكلف فها هو التعريف الكافي. لكن الأصوليون يقولون إن التعريف هو الأقوال الشارحة المصورة، وهم في هذا أخذوه من المناطقة فعبروا عن التعريف بالحد. نحن قلنا الآن التعريف هو ما يصور لك ذاتا عن ذات أو معنى عن معنى. الحد من بيان ما يفصل لك هذا الجزء عن هذا الجزء، أي هو القول الشارح. الحدود هي المعرفات، لكنهم يقولون إن الحد أعم، إذ ليس كل تعريف حد، وكل حد فهو تعريف. ثم يقسمون الحدود إلى قسمين: حدود ورسوم. يقسمون المعرفات إلى قسمين: حدود ورسوم. الحدود هي التي نقول ليس كل تعريف حد، لأن التعريف هو الرسوم. الحدود تنقسم إلى قسمين أيضا: حد كامل، وهو ما يعرف لك الشيء بجنسه القريب وبفصله القريب فمثلا كلام المناطقة: الإنسان حيوان ناطق. تجد أن كلمة حيوان هذه جنس يدخل فيها الإنسان ويدخل فيها الحيوان البهائم إلى آخره، فهي جنس لكنه جنس قريب، إذ أعلى منه النامي. النامي منه ما هو حيوان ومنه ما هو نبات إلى آخره. فهذا هو الجنس القريب. والفصل القريب هو الذي يفصل لك أنواع الجنس القريب هذا، فيدخلون له الفصل القريب فيقول حيوان ناطق. حيوان ناطق هذا هو ما جمع لك بين الجنس القريب والفصل القريب. أما الحد الناقص فهو ما كان فيه الفصل القريب فقط. تقول ما هو الإنسان؟ تكون ناطق. هذا يقولون تعريف بالحد الناقص. أو دخل له الجنس العام، الجنس الأعلى البعيد، تقول إذا قلت ناطق نام فهذا هو الحد الناقص. الرسوم ما هي؟ الحد أصلا تعريف الحد عندهم ما يشمل على ذاتيات الشيء وحقائقه بغض النظر عن عوارضه وأوصافه. أما الرسوم فهو التعريف للشيء بصفاته أو بلوازمه اللازمة له التي لا تنفك منه. مثل، وهذا ينقسم إلى قسمين: تام وناقص. التام أن يكون بلازم الشيء فقط أو مع جنسه البعيد. فتقول الإنسان ناطق ضاحك، فضاحك هؤلاء صفة من أوصاف الإنسان أو لازم من لوازمه، لكن لا يعني هذا أنه دائم ضاحك، بل من لوازمه أنه يضحك بأكس البهيمة. الحد الناقص ما كان بلازم مع فصل قريب كما في الحد الناقص، لكن نحن لسنا بحاجة إلى هذه التعريفات كلها. نقول التعريفات تشمل ثلاثة أمور: إما أن تذكر ذات الشيء، مثلا جاء الرجل تقول من هو أعرفه لي، فيقول زيد بن فلان بن فلان، أو ذكره بلازم من لوازمه، إن جاءني فيه اثنين زيد وزيد، أحدهما طويل وأحدهما قصير بغض النظر عن الغيبة، تقول جاءني زيد الطويل، جاءني زيد القصير، أو إنسان معروف بصفة معينة فتفسره بهذه الصفة، فهذا من التعريفات. التعريف الثالث وهو الذي يناسب كلام الفقهاء وهو الذي يتناسب مع اليسر، أن تفسر الغريب بالمألوف، الكلمات الغريبة تفسرها بالمألوفة، الأشخاص الغريبين تفسرهم بالمألوف عندك عند المخاطب، لأنه ليست حقيقة التعريف مراده، بل الذي هو مراد هو إيصال التصور إلى ذهن من المخاطب، فأي طريقة يحصل بها حصول التصور في ذهن المخاطب فهو تعريف. هذا هو القاعدة الصحيحة في التعريفات، ونترك تشقيقات الأصوليون والمناطق. نقول التعريف هو ما يفسر لنا المجمل أو الغريب بحيث يقع به التصور عن الماهية، عن الماهية. فما معنى الماهية؟ أنت حينما يرد إلى ذهنك اسم من الأسماء أو معنى من المعاني أو اصطلاح من الاصطلاحات عند قوم أو بلد، فإما أن تكون عارفا بها متصورا لها فلا يحتاج إلى تعريف، وإما ألا يكون كذلك فتسأل عن ماهيته فتقول ما هو، فأنت تجيبه بما يوصل إلى ذهنه التصور عن المسؤول، هذا هو التعريف. ولهذا لم يزل السلف يفسرون ويعرفون بتعريفات على هذا الأصل. من المفلس؟ قالوا هو من لا درهم عنده ولا دينار. أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بتعريف يوصل التصور المقصود من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أذهانهم حين قال هو من يأتي إلى آخره. فإذا لو قال الأصوليون والمناطق أن التعريف هو كل ما يوصل إلى ذهن المكلف التصور المقصود من المتكلم، أو التصور المقصود من السائل، لكان هذا هو قاعدة صحيحة سليمة. ولهذا لما سأل الصحابة ماذا ينفقون أموالهم فيما ينفقون، أو ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، لأن هذا هو الأهم. فعرف لهم بما هو يصور لهم المقصود في الشرع، وهم سألوا عن التصور الذي ما الذي ينفقون، لأن في هذه الحالة التصور الذي سألوا أرشدهم إلى ما ينفعهم في دينهم بخلاف ما سألوا، الحاصل أن كل ما يوصل لك تصور المقصود من الطرفين فهو التعريف السليم. نعم. يقول: أما تعريف، أما كلمة أصول الفقه، هذه ما تكلم عن المؤلف، قال: وهو، أي أصول الفقه، مركب، أي ممتزج. التركيب هو الجمع بين شيئين إما حسيان أو معنويان. التركيب اللي معنا الآن من التركيب الحسي أو المعنوي، المعنوي. مركب من مضاف، وهو كلمة أصول، ومضاف إليه وهي كلمة فقه. وما كان كذلك، فتعريفه من حيث هو، قيد الحيثية ها هنا معتبر، من حيث هو مركب إجمالي لقبي. أولا يقولون أن تعريف المركب، يعني كيف تتصور المركب، تصوره يلزم منه أن تتصور أفراد التركيب، إذ أن المركب تتوقف معرفته على معرفة أجزائه، تتوقف معرفته على معرفة أجزائه. مثل السيارة الآن، كيف تعرف حقيقة السيارة من النظرة الحقيقة المقصودة، حتى تعرف ماذا تريد السيارة وماذا تتطلب حتى تصل إلى المقصود الصحيح، تعرف ما هي مركبة من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، وتنزل حينئذ تصرفاتك الصحيحة على هذه السيارة بمعرفتك لأجزائها. واضح؟ فالأصول الفقه هنا لابد أن ننظر إليها من طرفين: من طرف التعريف التفصيلي، فهذا بتعريف كل جزء من أجزائه، وأما التعريف المركب الإجمالي اللي فيه غموض. أصول الفقه إجمال، يعني فيه غموض عموم، وقوله لقبي أي أن كلمة أصول الفقه، اللقب في اللغة هو اللفظ الذي مطلق على معين، اللفظ المطلق على معين سواء كان مفردا أم مركبا هذا يسمى لقب، مثل أنف الناقة مثلا. ولهذا اللقب في الشرع وفي اللغة لا يكون إلا في المكروه، ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تنابزوا بالألقاب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكنوا الكنية. أما اللقب في الغالب أنه يكون في المكروه. فالحاصل عندنا هنا أصول الفقه هذا لقب على علم، لكنه من حيث هذا التركيب إجمالي، والإجمال فيه غموض وعموم، فحتى يزول هذا الإجمال وهذا الغموض إن حصل وليس بلازم، لابد من معرفة الأصل ومعرفة الفقه. نعم، واضح؟ قال رحمه الله تعالى: نحاول تبسيط بشيء، نجتهد ونستغفر الله. فأصول الفقه بالاعتبار الأول اللي هو ما هو اعتبار ايش؟ التركيب. أم شأننا بالأمس غير شأننا باليوم، حديث محمد عليه الصلاة والسلام. كم بقي على المسجد؟ سكون كم؟ طيب، بالاعتبار الأول اللي هو ما هو؟ المركب يعني. المركب، طيب، قال هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. محترزات كثيرة. العلم، العلم ها هنا في هذا التعريف، هل المراد به العلم القطعي اليقيني أو المراد به غلبة الظن؟ الثاني، ولا يعني هذا الأول، لأن فيه من الشريعة فيها قطعيات وفيها غالبها ظنيات. فالمراد حينما يطلق أهل العلم الظنيات العلم يقصدون به المعرفة، حقيقة المعرفة بغض النظر عن قطعيته أو عدم قطعيته. العلم بماذا؟ علم بقواعد. ما هو الأصول؟ ما هو أصول الفقه الذي يدرسه الطلاب؟ علم بقواعد. القواعد من حيث هي في الأصل في اللغة أساس الشيء، ولهذا قال الله جل وعلا فخر عليهم السقف من فوقهم. السقف القاعدة، قاعدة البيت هي أساسه، قد يكون أساسا حسيا كما في قاعدة البيت، وقد يكون أساسا معنويا كما في القواعد الفقهية وفي قواعد التي نتكلم عنها الآن. أما من حيث الاصطلاح، من حيث الاصطلاح ومر معنا كثيرا أن نقول الاصطلاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبار منشأه: اصطلاح لغوي، واصطلاح عرفي، واصطلاح شرعي. أما الاصطلاح اللغوي فهذا لا إشكال فيه، إن القاعدة إذا أطلقت في المراد بها أساس الشيء. في البقرة وإذ يرفع إبراهيم القواعد، أي أساس البيت. فمن حيث سمع أي أعرابي هذا اللفظ فهم أن هذا مصطلح على قاعدة البيت، ولم يفهم من إلا هذا، وفهمه هذا فهم صحيح. لكن يأتي الاصطلاح العرفي والاصطلاح الشرعي. أما الاصطلاح العرفي فهو اصطلاح ينتقل، فهو اصطلاح ينتقل ويتغير باختلاف الناس وأزمانهم وبلدانهم. ولهذا هذا يهمنا كثيرا في قاعدة العادة محكمة، هذا لا شأن لنا به، وهو ما اصطلح عليه أو ما اصطلح عليه أقوام، إما اصطلاحا عاما أو اصطلاحا خاصا. الاصطلاح الشرعي هو أهم شيء. نعرف أن هناك أسماء جاءت في اللغة لها معنى ثم أوردها الشارع ورتب عليها حكما، مثل الصلاة الصوم لما قال أقيموا الصلاة. الأصل في اللغة الدعاء، هل المراد أقيم الدعاء؟ كتب عليكم الصيام، هل المجرد السكوت؟ فإمساك الإنسان هو الصوم. إذن نشأ من ها هنا نظرية أهل العلم في مفهوم اصطلاح الشرع، هل أبقى الشارع على اصطلاحات اللغة فأضاف إليها إضافات شرعية؟ مثلا أبقى على الاصطلاح الصلاة إنها الدعاء، لكن أضاف إليها ماهية أخرى، أو أنه نسف الماهية الشرعية الاصطلاح الشرعي فجاء بماهية جديدة؟ للعلماء قولان، والذي يتتبع ويجد يجد أن اصطلاح الشرع مركب على اصطلاح اللغة. ولهذا الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة إلى آخره، فالأقوال منها ما هو كله دعاء، إما دعاء مسألة وإما دعاء ثناء، لكنه أضاف إليه الأفعال على هذه الصورة. الصوم هو إمساك، لكن وهذا هو اصطلاح الشرع اللغة أن الصوم إمساك، لكن ما هو عنش جاء فأضاف إليه إمساك عن المفطرات من كذا إلى كذا، وهذا هو الأرجح. فالذي يريد المؤلف هنا هل هو الاصطلاح الشرعي أو الاصطلاح العرفي؟ اصطلاح العرفي، اصطلاح وهو اصطلاح أهل العلم حينما دأت الضرورة إلى إنشاء قواعد منذ عصر الشافعي يتمكن منها المكلفون على استنباط الأحكام بطرق توصلهم إلى المطلوب إيصالا صحيحا وتبعدهم عن الفهم السقيم التي هي هذه القواعد: الأمر للوجوب، النهي للتحريم، وهكذا. العلم بالقواعد، أما بالنسبة للقواعد من حيث هي في اصطلاح القوم ما هي؟ هي كما يقول صاحب ابن النجار: صور كلية تنطبق كل صورة منها على جزئياتها التي تندرج تحتها، كما يقول بعضهم: الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئياته لتعرف أو تفهم أحكامها منه. كيف؟ لما يأتي أهل العلم فيقول: حقوق العقد متعلقة بالموكل لا بالوكيل، هذه قاعدة، لأنه صورة كلية يندرج تحت جزئيات. من حلف قال: والله لا أبيع، آخر ليشتري أو ليبيع، يحنث أو ما يحنث، يحنث، لأن حقوق العقد مرتبطة بالموكل اللي هو أنا، والعقد اللي هو العقد الشرعي بينك وبين الله أو بينك وبين المخلوقين. لما يأتي فيقول الذمي، يأتي ويوكل مسلم يشتري خمرا، المسلم يأتي ويوكل ذميا ليشتري خمرا، هذا العقد صحيح أو باطل؟ غير صحيح، لأن حقوق العقد مرتبطة بمن؟ بالموكل. وهكذا لما يجي نقول قاعدة الحيل باطلة، تأتي فتقول العينة ما حكمها؟ العينة توصل أو حيلة إلى الربا فهي باطلة، لأن الحيل باطلة. لما تأتي تقول حكم نكاح المحلل باطل، لأن الحيل في الشريعة باطلة. لا، وهكذا. فيصور كل يندرج تحتها جزئيات، مثل الأمور بمقاصدها يندرج تحتها 70 بابا كما يقولون، أو ما من باب إلا ويدخل في هذه القاعدة. وهكذا، هذه مع قاعدة في من حيث اصطلاح القوم، أما من اللي هو أما من حيث الاصطلاح اللغوي فهو أساس، من حيث اصطلاح العلماء المتأخر فهو ما سمعناه. فالحاصل أن الأصول علم بقواعد، أي هذه القواعد أسس ينبني عليها الفهم الصحيح لاستنباط الأحكام كما سنتعريف. انتهى إن شاء الله. نسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا هذا الشرح وهذا الاستماع لفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.